مدموع المحبين شوقا إلى خير إنسان. تجري دموع هذا الإنسان على خده، تجري على خدوده، يوما حزنا ويوما تجري فرحا ويوما تجري شوقا. تعالوا معي أيها الأحبة لنعيش مع دموع حارة انبثقت من القلب فخرجت من العين وسالت على الخدين. إنها دموع محبين لا دموع معذبين متألمين. قال أبي: يا رسول الله، أو سماني الله لك؟ سماني ربي لك؟ قال: نعم، فإذا به ينفجر باكيا. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى، كما بكى حبيبه صلى الله عليه وسلم يبكي عثمان على ذلك القبر. بات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويبكي، دموعه تجري على خديه وهو يرفع الأكف بين يدي ربه ومولاه يناشده أن ينجزه ما وعده. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك الحجر وسالت دموع الحب على خديه. قال: يا أبا بكر، قد أذن لي بالهجرة. أقول: يا رسول الله، الصحبة الصحبة؟ قال: نعم، الصحبة يا أبا بكر. عندها انفجرت تلك الدموع، توقف الكلام وأظلمت المدينة وسالت العبرات وبكى الصغير والكبير، بكوا يوم أن فارقوا حبيبهم صلى الله عليه وسلم. هناك دموع المعبين انهمرت يوم أن مات المعلم ومات الإمام ومات الحبيب ومات الرسول، رسول الحب الذي طالما ذرفت أعينهم بين يديه دموع الحب. دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان، محمد جاء بالدين.